يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها وزوجها لم يرضى؟ فهذه الحالة تقص أن تطيع زوجها؟ القص هذا له حالتان، إما تكون حالة جائزة أو حالة محرمة. فإذا كان تقصه على حالة محرمة كتشبه بالرجال ونحو هذا فلا يجوز، سواء قال أنها منعها زوجها أو لا. أما إذا كان تقصه على حالة جائزة والزوج يمنع، فلا شك أن من تمام المعاشرة بالمعروف طاعة الزوج، طاعة الزوج هذا من تمام المعاشرة بالمعروف، فينبغي أن يعني تلتزم بما يراه زوجها وهو أفضل لها، أفضل لها.